كمله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا ليسوا أطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تأويل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعل الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع أمرهم خلاف الدين، مع علمهم أنه خلاف الدين، واعتقد ما قال ذلك دون ما قال الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحريم الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتبر أنها معاصي، فهذا له الكفر الذي بما يجرؤ، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إنما الطاعة بالمعروف. ثم ذلك المحلل للحلال والمحلل للحرام إن كان مختلفا قصده اتباع الرسول، لكن قضي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله من قضاه، فهذا لا يعاقبه الله من قضاه، بل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه. ولكن من علم ان هذا اخطا فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على قوله وعمل عن قول الرسول، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي كفره الله، لا سيما ان اتبع بذلك هواه ونصره باليد والرجال، مع علمه انه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق لا يجوز تكليد احد في خلافه، وانما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عادلا أن يظهر الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام الحق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يحاسب بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات في كتابه في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقوله: ولو قوم كنا أحدهم يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المجتمع المجتمع عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه شركه من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يناقض الحق كما في القبلة. وأما من قلد شخصا دون نوعيه بمجرد قرار ونصره بيده ورجاله من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان مشروعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان مشروعه مصيرا كان آثما كما قال في القرآن الكريم: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مصعدا من النار. وهذا من جنس ما من الزكاة الذي تقدم به الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والجوهر والخطيبة والخليفة، فإن ذلك بما أحب الناس منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبد الله، وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أكبر ولو من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياح، وهذا مشهور عند النصوص التي فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. أما بعد، فهذا التفصيل القائم على الوعي وعلى الفقه الصحيح لدين الله الحق في الشريعة والعبادة والتوحيد، هذا التفصيل يجب أن يعرفه شباب الأمة الذين كثر الخلاف بينهم والصراعات بينهم، لما يعني تحكمت العواطف والأهواء تسعت شقة هذا الخلاف. وإلا لو تبصر هؤلاء الذين يخالفون مثل هذا الكلام لأراحوا أنفسهم وأراحوا الأمة ولأتلفت القلوب على مثل هذا التفصيل الذي لا تجده إلا عند مثل هذا الرجل من أفذاذ العلماء رحمهم الله. هذا تفصيل في هذه الأمور الشائكة، قضايا التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل، هذا ينبغي أن يعيه شباب الأمة ويضعونه نصب أعينهم، لأن خلاصة ما قرره القرآن والسنة في هذه القضايا، فينبغي أن نفهمه وأن نعيه وأن نبصر أنفسنا وإخواننا في هذه القضايا التي احتدم فيها الخلاف. فهناك من يتسرع ويكفر من مجرد الطاعة، بل من مجرد الظن، يظن أن هذا أطاع فلانا أو أطاع الحاكم الفلاني أو أطاع كذا فكفره، لأنه أطاع في معصية الله، والطاعة في معصية الله عندهم كفر ولو في جزئية واحدة. عند كثير من الشباب ممن درسوا على فكر الخوارج مع الأسف الشديد، فإن أكثر ما يطرح في الساحة إنما انبثق عن فكر الخوارج. هذا التكفير الواسع النطاق الذي لا يترك مع الأسف عند بعضهم لا شاذ ولا فاذ، هذا ناشئ عن الجهل وناشئ عن الهوى. فيجب أن ندرس مثل هذا الكلام من هذا الإمام وسلم به أمة الإسلام سابقا ولاحقا. هنا قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآن يحصر الإسلام في دائرة ضيقة فقط ويفسر خطأ، يحصر في دائرة الحاكمية، دائرة السياسة، وهذه السياسة مغلوطة ما هي واضحة ولا مفهومة، قائمة على الجهل. في الوقت نفسه العقائد وما جاء به الأنبياء وهكذا لا ينال تلك العناية، بل يقال إنه قشور ويقال إنه يعني شرك بدائي ويقال إنه حيض ونفاس ويقال في تشويهه والتهوين من شأنه مع الأسف الشديد. وترى كثيرا من الشباب شامخين بألوفهم لا يتنازلون إلى مواجهة الشركيات والبدع والضلالات التي جاء بحربها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بس علامة التقدم وعلامة الوعي وعلامة فقه الواقع أن نعرف كيف نصارع الحكام، كيف نواجه الحكام. والرجولة والبطولة والشجاعة والأمانة وإلى آخره هي في مواجهة الحكام. أما مواجهة زعماء الروافض وزعماء الصوفية والطرق الصوفية والرفض والخوارج والبدع والضلالات والشركيات التي اكتظت بها الدنيا وامتلأت بها المدن مع الأسف إلا من سلم الله، فهذه ما نتلاذ الله، هذه علامة الرجعية وعلامة التخلف، علامة الرجعية وعلامة التخلف. يعني الأنبياء متخلفين ما وصلوا إلى هذا المستوى. إبراهيم يحارب بس الأصنام وغيره، هود وصالح وضل يحارب ونوح يحارب الأصنام يتركون الحكام على هذا المنطق. هم ما يقولوا هكذا لكن هذا منطقهم، هذا مؤدى. حتى بعضهم قال إن الأنبياء فشلوا، ما نجح إلا يعني محمد وموسى وعيسى قاربوا النجاح والبقية كلهم فاشلوا. حكى الأنبياء جميعا بالفشل. لماذا؟ لأنهم رسموا لأنفسهم والأمة غاية لم يأتي بها قرآن ولا سنة، لم يأتي بها قرآن ولا السنة، ولا كانت ضمن الرسالات التي حملها جميع الأنبياء. هذه الغاية خارجة تماما وجعلت هي المقياس، هي المقياس لفهم الإسلام وللنجاح والفشل. مع الأسف الشديد بهذا المنطق الأعوج الأرعن الجاهل، والله حكم الأنبياء بالفشل. كيف النبي يأتي مع الراس، والنبي يأتي مع الرهيط، يأتي مع رجل والرجلان، ويأتي وليس مع أحد، وكلهم فاشلين، كلهم فاشلين. فنسأل الله العافية. وتوضع خطط لإقامة الدول على الجاهل والشرك والضلال والبدع، لأن الشرك ما هو محسوب في قائمتهم. الشرك لا يضر بدعوتهم ولا يضر بمناهجهم ولا يضر بسياستهم، بس شرك الحاكمين. هذا هو الذي جاء جميع الأنبياء لحربه، وهذا الإمامة والحكم وكذا وكذا كل الأنبياء بعثوا بها، لكن ما نجحوا فشلوا. يحكم لهم بالنجاح مع الأسف الشديد. فهذا يجب أن نفهمه، هذا في الأحبار والرهبان، يعني في علماء السوء وضعه المؤلف، الله سبحانه وتعالى وضعه لعلماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثير، وهذا موجود في الأمة. هذه الفرق 73 قائمة على قيادات من هذه الأصناف، قائمة على قيادات من عباد الشهوات وعباد الدنيا ومن الأحبار والرهبان الذين يأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هي نفس الشيء. والرسول قال فاتبعوا أن سلمة كان قبلكم بحد والقدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. أما أن تحصر يعني المعركة فقط في جانب واحد، هذا الحاكم قد يكون عنده شرك وعنده بدعة عنده ضلال، ما تحرك فيه ساكن فيما يتعلق بمعتقده، صارع بس على ما يختصر بالكرسي لتحل محله. مع الأسف الشديد هنا يجب أن نعرف أن قصد المؤلف والشارع وقصد شيخ الإسلام الحينية بهذا أحبار السوء وعلماء السوء وأتباع السوء. قد يكون في العلماء من يريد خيرا فما أثرنا شيخ الإسلام، وقد يكون فيهم من أراد شرا وأراد الدنيا وسار فيما سار فيه الأحبار والرهبان من التهالك على الشهوات والتهالك على الدنيا وتحريف دين الله وتحليل الحرام وتحريم الحلال بما في ذلك الشرك يباح. وقد ضربت لكم أمثلة سابقة من إباحة الشرك ووسائله، وقلت لكم إن بعضهم ألف مؤلفا في إباحة الاستغاثة والشرك، في إباحة الاستغاثة والشرك وإباحة بناء القبور، إباحة سد الرحال إلى القبور إلى آخر ما فعله أحبار التصوف وأحبار الرفض وأحبار الضلال والبدع في كل زمان ومكان، ما عدا الطائفة المنصورة التي بقيت على الحق ظاهرة ترفع راية التوحيد والسنة وتدعو إليها وتناضل في سبيلها. هنا وضع هذه القواعد للتكفير، كيف متى يكفر الإنسان؟ هل كل من تابع إنسانا حاكما أو عالما تابعه في تحليل الحرام وتحريم الحلال يكفر أو لا بد من التفصيل؟ وهناك شروط لا بد من اعتبارها في هذه القضايا، شروط ينساها كثير من الناس أو يجهلونها أو يتجاهلونها ما الأسف شيء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكونون على وجهين، يعني صنفين نوعين. النوع الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، لا بد من هذا الشرط، أن يعلم أنه بدل دين الله. فإذا كان يثق فيه ويرى أنه عالم وما يقول إلا الحق ومسكين وتابعه في تحليل حرام، ما يدري أن هذا حرم الحلال أو حل الحرام، ما يدري. فهذا ما يكفر. إن علم أن هذا أحل الحرام عند القرآن عند السنة يقول هذه القضية حرام، هذه المسألة حرام، يأتي هذا يحللها، يقول هذه المسألة حلال، يأتي هذا الحبر أو هذا العالم ها يعني يبيحها، ويعلم هذا تماما فيتبع ويعتقد فيما حرم الله إنه أصبح حلالا، وفيما أحل الله أنه أصبح حراما، تاب على هذا واعتقد وآمن بهذا التبديل المضاد لتشريع الله عز وجل، آمن اعتقد واتبع على ذلك ها ويعلم هذا ايش حكمه؟ مكافر، ما مكافر، لأنه الآن هو نفسه استحل الحرام وحرم الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، الحلال الذي أباحه الله حرمه، والحرام الذي حرمه الله استباحه هو بنفسه، لأنه يعلم لأنه استباح المحرمات وحرم المباحات والحلال بنفسه لأنه يعلم، عرفتم؟ يعني ما هو معذور، يعني لو كان جاهلا كان يعذر، لكن ليس المعذور أبدا، فتابع في تحريم الحلال وتحريم الحرام، تابع على علم واعتقد أيضا في نفس الوقت أن هذا الحرام حلال وحلال حرام، متابع واعتقاد وعلم، فلا يكفر إذا توفرت هذه الشروط. لا يكفر إنسان تابع عالما أو حاكما في هذه القضايا إلا إذا علم واعتقد ما ها اعتقد في الحرام انه حلال وفي الحلال انه حرام، ما يكفر، بس يكفر كذا هكذا بدون شروط، كما يفعل كثير من اهل الاهواء والجهل. التكفير السائد الان الذي يقوم على زلزلة المسلمين واستباحة دماء اموالهم ينطلق من الجهل بهذا التفصيل، او من تجاهل هذا التفصيل والعناد مع الاسف الشديد. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، هذا الشرط الأول، فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا الدين، خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا ويكون كافرا. لماذا؟ لأنه استحل الحرام وحرم الحلال اعتقد ذلك وهو يعلم ليس بجاهل، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك، يعني المحلل والمحرم وافقه في الاعتقاد في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله وهو يعلم ذلك، كان مشركا مثل هؤلاء، مثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مثل اليهود ومثل النصارى الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تبديل دين الله وتحريم الحلال وتحريم الحرام، فمن كان على الشافعي فهو كافر، لا غبار على تكفيره ولا ينفطح فيه شاتان كما يقال. أما النوع الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، يعني قال تابع هذا العالم الفاجر أو هذا الحاكم الفاجر تابعه في تحريم الحلال لكن يعتقد أن هذا حرام وهذا حلال، هذا مثل عصاة المسلمين، أطاع الناس في معصية الله ولا طاعة المخلوق في معصية القاضي، فهو آثم مرتكب لجريمة من الجرائم كبيرة من الكبائر يستحق عليها أشد العقوبة في الدنيا والآخرة، لكن لا نكفره ما دام يعتقد أن الحرام هو ما حرمه الله والحلال هو ما أحله الله، ويعتقد في متبوعه أنه ظالم وعلى باطل وأن ما عنده من تحريم باطل في باطل، هذا لا نكفره، نقول عاصي مثل أهل الكبائر، واضح؟ وأما الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل حال ثابت ما تغير، مو مثل الأول. الأول يعني يعلم أن هذا حلال وهذا حرام، وأن هذا المسموع قد بدل، ويعتقد في الحرام حلال والحلال حرام تماما ويتابع في ذلك، هذا كافر. هذا اختلف صورة، اختلفتها ولا ما اختلفتها؟ ذاك عمله قام على عقيدة وعلم، وهذا قام على علم لا شك ان هذا حرام وحلال، لكن تحليل الحرام باقي عنده، عقيدته ثابتة، ايمانه ثابت ان الحرام ما حرمه الله، الحلال ما احله الله، وان هذا ما يمشي عليه باطل وما يطبقه باطل وضلال، لكن غلبته الشهوة، غلبه هواه، يبغى يعيش في الدنيا هذه ويأكل. ها، هذا ملوم ومذموم وحقير وتافه، لكن والله ما رجال كثير، كثير من هذا، من هذا الصنف الآن يكفر، بل غالبا في العالم الإسلامي الناس من هذا النوع، من هذا الذين تابعوا الحكام ولا تابعوا الطرق الصوبية ولا تابعوا، من هذا النوع، هؤلاء نكفرهم، نضللهم، نبدعهم، نؤثمهم، نخرب فيه، لكن لا نخفف. هذا التفصيل أظن واضح لكم تماما. يجب أن يبصر إخواننا الذين بس حامل عصا التكفير ويضربون بها لا يفرقون بين ظالم ومظلوم، مع الأسف الشديد هذا أمر شديد، من كفر مسلما فقد كفر، ولعن المؤمن كقتله، كيف يفرق؟ بارك الله فيكم. تكفير المسلمين ما هو أمر سهل، مو شربة مويه وتوبة أو حاجة، أمر يجب أن يحسب له المسلم ألف سنة وأن يتقي الله، لأنك أنت الآن تحكم بغير شيعة الله، إذا كفرت بدون ذنب ظلمت الناس وكفرتهم وهم لا يستحقوا التكفير، أنت حكمت غير ما أنزل الله، فتدخل في نفس ما تحارب، نفس الشيء الذي تحاربه تدخل فيه دخولا أولية قبل غيره، مع الأسف الشديد، فتحرم ما أحل الله وتحل ما حرم الله بهذا المنهج الفاسد، لأن هذا ما هو منهج الله الحق، هذا ما هو منهج الله الحق. أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم بمعصية الله كما يفعل المسلم ما يفعل الحجاج، كان يقول واحد قطع رأس هذا وضرب هذا وشق صادر مال هذا، نكفرهم؟ جيش الحجاج هم ظلمة فجرة مثله، ويقتلون ويسفكون الدماء وينهبون الأموال، يقول لهم قتلوا فلان قتلوه، يشير إشارة كذا طلع رأسه، نكفرهم؟ لا، بارك الله فيك، ظاهرهم أنهم يعني جاءوا الحرام حلال حلال حرام، لكن إن هذا الذي أطاع الحجاج أعتقد في الحلال حرام في الحرام حلال كافر، والذي عقيدته ثابتة وأن قتل هذا المسلم ظلم وأنه حرام وأنه نهب المال هذا الإنسان حرام وكذا وكذا، يبغى يعيش، ما نكفر، نقول فاسق مجرم ظالم، ها ما نقول بس يعني من أمامه، نقول ظالم، لكن ما نقدر نكفره. كم قتل الحجاج؟ كم ظلم؟ ملأ الدنيا ظلما، الحجاج وغيره في عصره كان واحد على مصر واحد على قال امتلأت الدنيا ظلما وجورا، حجاج في العراق وفلان في الحجاز وفلان في مصر وفلان في كذا، كلهم ظلمة ويطيعون الظلمة وأتباع الظلمة، لكن ما كفرهم المسلمون، كانوا يروحوا يجاهدون معهم، حجاج لما يجي الجيش يروح العلماء وأكابر العلماء وفضلاءهم يروحوا في جيش الحجاج، بل يقاتلوا معهم الخوارج، الخوارج شر منهم، الخوارج اللي كفروا للناس وهم متدينين ويصلون ويتعبدون لنار شر من الحجاج. ولهذا قال سلام بن أبي بطيء من فقهاء الأمة ومن أعقل أهل الكوفة، قال والله لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد، لأن هذا نفسه يرص ظالم، الحجاج يرص أنه ظالم، يرص أنه فاجر، وأن هذه الأمور التي مارسها ضلال وحرام، لكن عمرو بن عبيد يمارس البدع لأنه هي الدين، أنا يدي كذلك الخوارج يمارسون سفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال وتكفير الناس، هذا هو الدين، فهم شر من الحجاج مئات المرات. ولهذا كان علماء الأمة يخرجون مع الحجاج يقاتلون مع الحجاج وأمثالهم الأمراء يقاتلون الخوارج ويقاتلون الكفار لأنهم يرون المسلم ظالم. المسلم ظالم مو كافر. بارك الله فيكم. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام. قد يكون هذا عالم فاضل تقي ورع لكن اجتهد اجتهاد وخفي عليه الحق فأصبح الحلال في نتيجة اجتهاده حراما والحرام نتيجة اجتهاده حلالا. وهذا لذلك وهذا موجود في المسائل الفقهية. هذا يقول هذا المسألة حرام هذا يقول حلال وهذا يقول حرام هذا يقول حلال هذا واجب ولا مندوب وهكذا موجود. هؤلاء مجتهدين من اجتهد فأصاب فله أجران. هذا يقول مقتضى النص ومن اجتهد فأخطأ فله أجر يعني أجر اجتهاده. يريد الحق يريد طاعة الرسول يريد اتباع الرسول ما عنده هوى ما يريد الحق اجتهد اجتهد خفي عليه الحق فأصبح نتيجة اجتهادي حرام حلال حلال حرام في قضايا مو في قضية واحدة. ايش نقول كافر هذا نقول ظالم نقول عاصي نقول مجتهد مخطئ. لكن ليس كل مجتهد واحد يجتهد عنده أدوات الاجتهاد وعنده علم عنده فقه عنده دين وعنده ورع يؤهل أخذ الجهد ما هو بارك الله. أما إذا كان جاهل يجتهد إذا كان جاهل يجتهد يفتي ويحكم بين الناس وهو جاهل يفتي بغير علم ويحكم بغير علم هذا مثل هذا لا. هذا من الذين يفترون على الله الكذب قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا جاهل ليس له حق أن يدخل في قضايا الإفتاء وقضايا الحلال الحرام أبدا. دوره أن يسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل أوثق الناس عنده ومن يرى أعلم الناس وأتقى الناس ويسأله يقول هذه القضية حلال حرام. أما هو حل الحرام لا. ولهذا في الكثير من القيادات الموجودة الآن يحللون ويحرمون. تجي الاشتراكية قال الإسلام اشتراكي تجي الديمقراطية قال الإسلام ديمقراطي تجي قضايا الإسلام الإسلام كل شيء حملوه الإسلام. يا أخي الديمقراطية أصلها كفر يا أخي هي كفر حكم الشعب بالشعب. أما الإسلام لا حكم إلا لله وتتنادي لا حكم إلا ثم تقول ديمقراطية هذا جهالة ظلال ما فهم الإسلام. بارك الله فيكم. اشتراكية إسلامي قد اشتراكية وراح ألموا النصوص هذا جهال وليس مأجورين هذا مأزومين وقد يدخلون في الأحبار والرهبان إن كان عندهم شيء من العلم. دخلوا في الأحبار والرهبان الذين يحرموا الحلال ويحلون الحرام وأتباعهم من هذا النوع مع الأسف الشديد. ثم ذلك المحرم الحلال والمحلل الحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الحق رسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يخرج عمار ويعني عمر رضي الله عنهما في سرية ثم يجلبان هذا يجتهد ويتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة. قال الصلاة بالتراب هذا حلال مستحل الصلاة وعمر قال لا الصلاة حرام ها اجتهد هذا الاجتهاد ما أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. عدل فتوى عمار قال إنما كان يكفيك أن تقول يديك هذا لا وصدر بها فالأصل ما سحب بها وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام وصحح الفتوى لعمر رضي الله عنه وبين للناس أن المجنب يعني إذا أجنب ولم يجد الماء يتيمم يتيمم ولو طال عليه الأمد ولو أشهر ولو سنين ما دام لم يجد الماء فهو يتيمم ويصلي وأجنب مرة ثانية أو ثالثة أو مجد الماء يتيمم ويصلي وإذا لم يجد الماء التراب يجب أن يصلي لا يترك الصلاة أبدا. ما وجد ماء ولا ترابا ولا وجد شيء يتيمم فيه ماذا يصلى يصلي يصلي. بارك الله فيك. قضايا كثيرة موجودة في كتب الفقه بارك الله فيكم يختلفون هذا حلال وهذا حرام يعني بارك الله فيكم. يعني طبعا عند أبي حنيفة يعني ما يشترط الولي في نكاح المرأة مو خالف الحديث ما يشترط هذا الركوع حرام لابد. ما يصح العقد، حرام هذا العقد بغير ولي، لابد للولي. اي امرأة زوجت نفسها فنفعها باطل باطل باطل. ابو حنيفة ما بلغ الحديث، ما بلغ الحديث، او بلغه ظنه ضعيفا، او له عذر بالعذار، كما بين ذلك الشيخ الاسلام في كتابه رفع المنام على مثل الاعلام وغيره وغيره. وتجد النقيض عند غيره، هذا يقول حرام هذا يقول حرام. كلهم مجتهدون، كلهم مجتهدون، ما دمنا نعرف في هؤلاء انهم يعني اهل دين واهل ورع واهل تقوى وطلاب حق وما يتعمدون مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء في اجتهاداتهم ولو كثرت اخطائهم نقول هم ماجورون فيما اصابوا فيه، وماجورون ايضا فيما اخطاوا فيه، لهم فيما اصابوا اجران وفيما اخطاوا فيه ايضا واحد. هو يشير الى هذا ومستمد هذا من توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. تفصيل اول من القران ومن حديث عدي بن حاتم، لما جاء عدي الى الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح الى اخر ايه، فقال يا رسول الله ما نعبدهم؟ قال اليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحل الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فجاء تفسير شيخ الاسلام سني في ضوء هذه الايه وفي ضوء الحديث الذي يفسر بينها. ثم استثنى الان علماء المجتهدين بقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واجتهد فاخطا فله اجر. ولهذا يقول ابن ابي زيد في كتابه الجامع رحمه الله يعني اهل السنه على ان من اداه اجتهاده الى بدعة لا يعذر، ومن اداه اجتهاده الى خطا فهذا معذور. وفرق، قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما عذر الخوارج. الخوارج يعني يصلون ويصومون ومتدينين ويريدون الحق لكنهم اهواء، فلم يعذرهم، اداهم اجتهادهم الى بدعه، ما عذرهم الرسول، امر بقتلهم عليه الصلاه والسلام. واما قال الصنف الثاني اللي يجتهدون مثلا في الفروع ويدل اجتهادهم الى اخطاء فهؤلاء معذورون. ويستهل بالحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. قال ولكن من علم، هذا في الاتباع، على مذهب الشافعي، على مذهب الحنبلي، مذهب مالك، هل بس اغمض عيني وامشي مسافه؟ واذا عرفت الحق ايضا اغمض وامشي، والا اذا كان عندك بصيره وعندك معرفه وعرفت ان امامك اخطا وهو معصوم، كل يخذ من قرآن الى رسول الله، كلهم قالوا وهو صدق بها، كلهم نهوا عن تقليدهم لم يعلموا انهم بشر يصيبون ويخطئون، بارك الله فيك، ولا احد منهم اباح لك انك تتبعه. ابو حنيفه يقول لا يحل احد ان ياخذ بقولي حتى يعلم من اين اخذ. مالك يقول كل يؤخذ من قرآن الى رسول الله. الشافعي يقول اجمعت الامه على ان ما استبانت له سنه رسول الله لم يكن لا ياخذ بقول احد. يقول اذا جاءت سنه رسول الله فلا تلتفت في الناس، عملوا بالسنه وما عملوا، اعمل اذا برأت السنه اعمل بها. هذا الشافعي. ويقول اجمعت الامه ان من استبانت له سنه رسول الله، انت مثلا نشأت على هذا المذهب وفي قضايا مثلا يرى انها حلال وهذا حرام، بعدين جئت قرأت في المذاهب الاخرى، قرأت في القرآن سنة، عرفت ان هذا المسائل غلط في مذهبك، يجوز لك تستمر عليه وتدرس الناس وتربيهم على هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، حرام بالكتاب والسنة واجماع الامة ومنهم ائمة الفقه انفسهم، هذا حرام لا يجوز. هذا يقول ثم ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك. إذا اعتقد أن هذا حلال وهذا حرام نرجع للرأي الأول، اعتقد في الحرام نرجع للرأي الأول، يكون كافر، ما هو بس خطأ وبس. بارك الله فيكم. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء بالرسول ثم اتبع على خطئه، طبعا اتبع على خطئه أخطأ فجعل الحرام حلال حلال حرام، يجوز متابعته؟ إيش هو حكمه؟ إذا عرف مثلا أن الصحيح والصواب أنه لا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي، صحة الحديث عنده، وراح يعقد عقد العقود على مثل أبي حنيفة على النساء ضياع النساء. هذا إيش إيش حكم عند الله؟ إن كان ملتبس عليه الأمر فهو مخطئ، إن كان واضح له الأمر وعلم أن هذا الخطأ ومخالف النصوص من نصوص الشارع وتابع على هذا واتبع هذا يكفر. فهذا نصيب من هذا الشيخ الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هوى فنصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف. أعتقد هذا قاله الشيخ البكري، البكري ولو رسالة الرد على البكري، وكان يقول هذا جاهل عنده تدين لكنه جاهل ظالم بارك الله فيه. ثم جاء يعالج هذه القضايا، قضايا خلاف شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وما شاكل ذلك، لا تفكر الذي ما يقول بشد الرحال لجهله وضلاله، ويقول إن هذا الذي يحرم هذا ويقول بدعة وكذا هذا يغضب الرسول. فقال شيخ الإسلام تيمية فيه: ولكن معلم أن هذا أخطأ فيما جاء بالرسول ثم تولى خطيه وعدل قول الرسول، فلهذا نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما أن يتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان. ما مسجلوا بتيمية في قضية شد الرحم، سجلوه فظلموه والحق معهم، ومعه أيضا من الشافعية ومن غيرهم مثل الجويني وغيره أنه ما يجوز شد الرحال إلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد قيادة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولما خرج أبو هريرة إلى الطور لقيه أحد أصحاب النبي يذكر اسمه هو أبو بصرة الغفاري، قال لو أدركتك ما أدركتك. قال لماذا؟ قال أن رسول الله قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الحديث مع كثرة أحاديث أبي هريرة وكثرة ملازمة الرسول فاته الحديث هذا وحفظه بصرة بن بصرة، لأن هذا لا يضيع إنما جل الذكر من الحفظ. لو أدركتك ما أدركتك تتذكر. قال لماذا؟ قال لأن رسول الله قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فوافقه أبو هريرة على هذا الفقه، الحديث عندهم واتفق على فقهه وهو الفقه الصحيح، وقال به كثير من خيار الأمة. ثم لما قال الزمن أنا بحثت في هذه القضية في كتب الفقه، بارك الله فيك، المالكي والشافعي في الأولين ما عندهم هذا الشيء، كتب الأولين ما عندهم قضية شد الرحال إلى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تبحث، يبحث شد الرحال إلى إلى المساجد الثلاثة، وإذا نذر شد الرحال إلى المساجد الثلاثة متى يلزمه، وإذا شد نذر يعني الصلاة في غيرها هل يلزمه شد الرحال لا يلزمه، وهكذا. واختلف مثلا قال الأئمة غير أبي حنيفة إذا نذر شد الرحال إلى مسجد الرسول يلزمه الوفاء بهذا النذر، أبو حنيفة يقول لا، يقول ما يلزمه، ما يلزمه. لماذا؟ لأنه لا يجد النذر إلا ما كان فيما كان جنسه واجب، وشد الرحال لما سجد رسول الله وصلنا ليس بواجب، فلو شد نظر شد الرحال لما بيت الله العتيق لازمه الوفاء بهذا النذر. اذا نظر شد الرحال الى قبر الرسول الى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او الى المسجد الاقصى فلا يلزمه ذلك، لان شد الرحال الى مسجد الاقصى مسجد الرسول ليس من الواجبات، انما مستحبات، ولا يلزم النذر الا في مجلس واجب. شد الرحال إلى بيت الله العتيق الحج والأمر واجب ينسواني فيجب الوفاء، لكن بحث شد الرحال إلى القبور إلى قبر الرسول أو يزور قبر الرسول هذا لا يوجد عند الأولين. وأنا بيت هذا في تعليقي على كتاب التوسل وسيلة، والله بحث بحث بحث بدأت في مثل المالكية موطأ مالك المدونة لأم الشافعي يعني مختصر اسمه مزني ما قبل ما أجب إلا عند المتأخرين أضخمت الكتب، وما يقره مثلا أبو حنيفة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ الإسلام تيمية نقل رحمه الله عن الأئمة قال الأئمة الثلاثة وغيرهم يرون أنه إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر في حال السلام ويستقبل القبلة في حال الدعاء، أما أبو حنيفة غير أنه يستقبل القبلة في حال السلام وحال الدعاء. وفي حال الدعاء. بحثت عن هذا الكلام في كتب الأحناف ما وجدت، في المطولات والمختصرات ما أجد إلا الخرافات والبدع والضلالات والله. ثم رحت أستعير كتب وأروح المكتبات أبحث عنه، فهدان لشتري الكتاب مستقل الأبحر مدريش مستقل أنهر، وأجد هذا الكلام مدسوس في ركام من الخرافات، ركام الخرافات. بارك الله فيكم. فشاهد هذه القضية يعني تطرقت لها لأنه طبعا فيها حلال فيها حرام فيها، فذكرت لكم هذا. بارك الله فيكم. وأبين لكم أنه يعني أتباع المذاهب أدخلوا كثيرا في العقائد من العقائد وغيرها في كتب الفقه. الذي يريد أن يستفيد من كتب الفقه يرجع إلى كتب الفقه الأولين، يرجع إلى الأولين المدون مالك وما كتب أبو زيد وكتب غيره من الذين يسوقون المسائل ويحررها في ضوء الكتاب والسنة. أما المتأخرين من الأشاعرة والصوفية الذين تناول الفقه ودسوا فيه بدعهم الصوفية وبدعهم الأشعرية وبدعهم الماتريدية والاعتزالية وغيرها، لا يجب أن يحذر منها الإنسان. هذه النصيحة يا إطلاق إن الخلاف في الفقه لا سهل كذا، لا والله. ليه؟ لأن العقائد دخلت في الفقه. هؤلاء يعني ما بقوا على عقيدة الأئمة، أصبح لهم مشارب عقائد أخرى، فدسوا ضلالاتهم في فقه الفقهاء ونسبوها الفقهاء. فينبغي الحذر منها، ولا نستفيد إلا من كتب الفقه الصابرة، المغني بن قدامة والمجموع للنووي المدونة مستحنون. بارك الله فيكم. وما شاكل كثير كثير يرجع المكتبات يجد الكثير من هذه الكتب غير الكتب المتأخرة، وقد حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي، وبينوا ما فيها، بينوا ما فيها من الحيل. يعني شيخ الإسلام في كتاب الحيل ذكر بارك الله فيكم أن الحيل هذه دخلت في جميع المذاهب وصارت تغلب على كثير من أبواب الدين في كتب الفقه، يعني من المتأخرين، حتى أن ما أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله ولا سيما أحمد يحرموا كثير من الحيل التي كان عاصرها، فتصبح حلالا عند المتأخرين منهم. الحيل المحرمة التي كان يحرمها الأئمة الأولون الفقهاء النظار أصبحت حلالا عند هؤلاء. بارك الله فيكم. فهذا يدخل في هذا الباب تحريم الحرام. قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق أو عرف الحق يصلح هذا، ولا لا يجوز تقليد أحد في خلافه. كيف؟ يقول الشافعي: اتفقت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يجوز له أن يتركها لقول أحد. بارك الله فيك. أنت ما تدرك كل شيء، لكن ذكرت أشياء، أدركت مسائل، أدركت الحق فيها، أن الحق فيها ما قاله الله ويقول به فلان وفلان، فالحق مع فلان وفلان الذين تمسكوا بالنصوص. هذه القضية هل يجوز لك أنت منتسب إلى مذهب أن تخالف هذه النصوص وتتبع مذهبك؟ لا يجوز. اتفق العلماء على هذا، أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يتركها لأحد. هذا يقول شيخ الإسلام: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق وعرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. لو أنت طالب وتبين لك الحق لا يجوز تقول فلان والله إمام أنا أقلده، فلان ليس نبي، ليس معصوم، ليس معصوم. قال للإمام أحمد كتب بن مبارك، قال مبارك والسماء، قال مبارك ليس بنا، ما نزلنا السماء، ما نزلنا السماء. بارك الله فيكم. نحترمهم، ما نهين العلماء، نحترمهم، لكن أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس لك أي عذر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا خالفت كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إجماع الأمة من أجل مذهبك ومن أجل فلان أو من أجل فلان. حاكم ولا محكوم؟ لا يجوز أبدا. هذا كثير يا إخوة من الأحزاب، كثير من الأحزاب صاروا يطيعون قاداتهم طاعة عمياء في العقائد وفي الحلال والحرام والتكفير والتحليل والتحريم طاعة عمياء، يربونهم على الثقة بالقائد. لابد أن ترى قائدك هذا موضع ثقة ويصبح مشرع، هو يحارب التشريع وهو يصبح مشرع مثل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا تخالف في شيء ولا يجوز خلافه، ويضعون أنظمة هي المقياس للطاعة والفروع على الطاعة. والله موجود هذا بشكل فظيع جدا عند الأحزاب المعاصرة الآن التي تظهر أنها لا حاكم إلا الله، يطيعون قياداتهم طاعة عمياء ويصدقونهم في أكاذيبهم وافتراءاتهم أكثر ما يصدقون قام قائد. خلق إذا قال تستحلها بالأكاذيب والأساطير والخرافات والإشاعات، فيربون الشباب تربية فاسدة، كفر كفر كفر، تكفير كفر تكفير، والله يطيع طاعتهم يطيع قياداتهم طاعة عمياء في أشد مما يطيع أتباع الحكام الأفضل في عقائد في مناهج في قضايا خطيرة خطيرة خطيرة يقوم على الإسلام ويصدقون فيها ويتابعون في المتابعة عمياء. مع الأسف الشديد، مع الأسف هذا اللي يجي الآن في الساحة. فنحتاج إلى دراسة كتاب الله سنة الرسول ومنهج السلف وبارك الله فيكم، كيف نطيع الله وكيف نطيع الرسول وكيف نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف نحترم العلماء في نفس الوقت ما نجعل منهم يعني محللين ومحرمين ونتبعهم في كل شيء. لا، عندنا العصمة لمن؟ بالإجماع الأمة الرسول كم معصوم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، حتى في الاجتهاد قد يخطئ لكن الله ما يتركه على هذا الخطأ، يبصره ويسدده ويرجئ عن هذا الخطأ عليه الصلاة والسلام، كما في قضية الأسراء وفي قضية غزوة تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذي صدق وتعلم الكاذبين إذا أخى عبس وتولى وما شغل ذلك، يسدده الله تبارك وتعالى، ما يقره الله على هذا الخطأ أبدا، فتتوفر أصلا لهذا الرسول. أما غير يخطئ ما ينزل الوحي يسدده، ما ينزل جبريل يقول له والله أخطأت، ما في انقطع الوحي، ها ما يبقى إلا ميزة أن نزل كلام هذا الرجل بكتاب الله رسول الرسول نزله بالوحي، الوحي الذي نزل في جزء على محمد عليه الصلاة والسلام يظل هو الميزان للأشخاص والعقائد والمناهج، يظل هذا الميزان، من أمسك بهذا الميزان وتمسك به ووزن به بعدل وعلم فهو المتبع للرسول والفرق النازل، ومن اتخذ موازين أخرى غير هذا الميزان فهو الضال والمنحرف صاحب الهوى كائن من كان. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تكذيب أحد في خلافه أبدا، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. انت تستطيع ان تستدل وتميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والحلال والحرام، لكن تقول لا ابغى اقلد، يعني الطاعة التي اعطاك الله تهدرها، الضوء اللي اعطاك ربي والسراج اللي اعطاك تطفيه، هذا لا يجوز. وان قال بعض الناس ان يجوز التقليد والتقليد غلط، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف تفصل سمعك وبصرك وعقلك وتلغي هذه المواهب التي أعطاك الله تبارك وتعالى وتؤثر التقليد الأعمى وتسير في مسار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، هذا الذي حاربه الله تبارك وتعالى شد الحرب بارك الله. فالصحيح وإن اختلفوا أن هذا الذي يستطيع استدل لا يعذر، يجب عليه أن يعرف الحق ويأخذ كما أبو حيرة، لا يجب أحد أن يتبعني حتى يعلم من أين أخذته، هكذا ما يقلد بس بارك الله. الصواب في هذا أنه إذا كان يقدر على الاستدلال ها فهذا بارك الله فيه وأبى. ما نقول مجهد فأصاب فلا أجر، مجهد هذا مجهد بمعنى الحق وعنده أدوات لصول الحق ويأبى إلا العصبية والتقليد، هذا عنده هوى، يجب أن يجتهد حتى يعرف الحق، لأن الإجتهاد يجزى كما يقال. يعني بعض الناس ما يستطيع يكون مجتهد في كل شيء، قد يجتهد في باب الفرائض، قد يجتهد في بعض الجوانب من الإسلام، يجتهد في العقيدة، الأشياء في جزئية من العقيدة، في جزئية من الفقه، إذا قد يجتهد فيها فيجب عليه أن يعرف الحق، يجب أن أن يكون في هذه القضية مجتهد، ولا يجوز أن يصلي أبدا. فالإجتهاد يجزى، يعني ما نقول أن فلان مثل الشافعي يقلد، أحمد يقلد أحيانا، الأئمة يقلد، مالك يقلد، بارك الله فيكم، في أشياء ما عنده فيها أدلة ما يسأل يقلد الصحابة، يعني أعلم منه وأفقه منه بدين الله عز وجل، وكذلك الشافعي الصحابة أفقه الأمة كلهم، فيقلد هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم. ثم ميدان الاجتهاد فسيح فسيح فسيح، ما هو اجتهاد وقل هذا الاجتهاد، لكن بعض القضاء قلده. كذلك أنت، أنت الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت تقول أنا سأعرف الحق كيف مسؤولها وأبيتها، لا تعذر، لا تعذر، بارك الله فيكم. وهذا يقوله علماء السلام انتهى الوقت. طيب حياكم الله، نكمل بارك إن شاء الله. هذه قضية يجب الوقوف عندها والتأني فيها وهضمها وفهمها، وأرجو تكرار هذا الفصل وفهمه وتبصير الشباب المتنكب لهذه الجادة، الشباب الذين اتبعوا الجهلاء، اتبعوا تلاميذ الخوارج والروافض في بلاد التوحيد والسنة، يجب أن نبصرهم وأن نشمر عن سعد الجدي تبصير. قل اقرأ الكتاب الفلاني صفحة الفلانية، قرأت على اقرأ، بارك الله فيك، لي علم هو يجد أقرأ. من أطاع مشرعا في جزئية فقد خرج من ذات الإسلام، هذا خارج عن كتاب السنة والإجماع والعياذ بالله. جزاكم الله خير. في أسئلة؟ صيغة أول أهل بدائع الله ابن القيم تأول الهرم فقط وبقية أهل بدائع مبسوط منهم. ها هل تأول لكل أهل البدع كما تفعلون أنتم؟ بارك الله فيكم. فابن القيم جاء إلى هذا الرجل أبو إسماعيل الأنصاري المسلم شيخ الإسلام، وجده ألف الفاروق ويرد على الأشاعرة والمعتزلة وعلى البدع، وألف ذم الكلام وألف كتبا، ودخل في صراع مرير مع الأشاعرة وكانوا يكيدون له في قضايا تعطيل الصلاة، وجد له كلام مشتبها، كلام مشتبه بكلام أهل وحدة الوجود وهو بريء منه، فدافع عنه، دافع عنه، عنده بارك الله فيك أدلة تسند هذا الدفاع عن أبي إسماعيل هارون في هذه القضية، وجد الملاحد الزنادقة استغلوا كلامه وقال هذا أبو إسماعيل يوافقنا في القول بوحدة الوجود، فقد كذبتم ولا الوقف على هذا. ومن أدلته ما ألفه في الرد على أهل البدع ذنب الكلام، كيف تراه أن أشد الناس على من ينكر علو الله، كيف يقول هذا بعد الدنيا، هل من الظلم؟ بارك الله فيكم. من الهوى أن نقول هذا الرجل أن يقول بعد الدنيا، هذا دفاع الله. وما هذا قال؟ غفر الله والله لقد فتح الباب للزنادقة، قال هذا الكلام، دافع عنه وفي خلال دفاع عنه قال غفر الله والله لقد فتح الباب للزنادقة. هل هؤلاء الذين دفعوا عن بدعهم يقولون هذا الكلام؟ ثم كما قلت لكم هذا ما دفع عن كل بدعة ولا تولى كل بدعة. حياته كلها حرب على البدعة، الصوائر المرسلة. أنه تحضر درس النونية، النونية تحضر درسها، تحضر درس النونية، يحضر يسمع يقرأ في بيته يقرأ. حرب، حرب على أهل البدع. يقول أشعري أنتم شر من الخوارج. هل هؤلاء يقول الأشعري هذا الكلام؟ كيف؟ قال الخوارج ما يكذبون، أنتم تكذبون. الخوارج يكفر الناس بالمعاصي التي خالفوا فيها كتاب الله والسنة رسول الله، وأنتم تكفرون الناس الموحدين الذين يأخذون بكتاب الله وسنة رسول الله. شف هل هؤلاء يقولون هذا الكلام؟ هؤلاء ميعوا المنهج السلفي وميعوا العقيدة وميعوا الإسلام، بارك الله فيك. ويأتون إلى ما يقول بالحلول وحدة المليون والاشتراكية والضلال، تأويل تأويل تأويل تأويل تأويل, تأويل. وأحيانا تأييد، مو تأويل بس تأييد ودفاع ودب حرب موالات ومعادات عن أهل البدع. ابن القيم كان يوالي ويوالي أحد السنة من أهل البدع. ابن القيم يعرف راية الحرب على أهل السنة لأنهم ينتقدوا أهل البدع. فين الأخ ابن القيم فوالي وانت فوالي آخر؟ نعم تفضل. ما رأيكم في حكم الإمام والتسمية الجماعة والجماعات الإسلامية الموجودة في البدع، لا يجوز الانتماء إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الانتماء إلا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول ومنهج السلف الصالح. وأما الانتماء إلى الجماعات فهذا من تفريق الأمة الذي حرمه الله تبارك وتعالى، ويدخل في قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالذي ينتمي إلى حزب التحرير أو حزب الإخوان أو حزب التبليغ هذا مبطل ومنتم إلى باطل، ومناهج هؤلاء فيها من الفساد والخلاف لكتاب الله وسنة رسول الله ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكيف يجوز له أن ينتمي إلى هذه المناهج الفاسدة المنحرفة المتضاربة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فهذه المناهج من عند غير الله وفيها الاختلاف الكبير. نعم خذ خذ هذا. رجعوا الى كتاب جماعه واحده الى جماعات، كتاب جماعه واحده الى جماعات. ناس يؤيدون هذا التحزب وهذا التفرد باسم العمل الجماعي، ها، ويدعون الى تفريق الامه بهذا الاسلوب المافر. فرجعنا على هذا الاتجاه الخاطئ في كتاب جماعة واحدة لا جماعات. اقرأوه. نعم. إذا جاء رجل قال هل هذا مع أنه لم يستمر مع العبادة مع الله؟ هذا طلب من إنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة. وأجبت على شبه هذا السؤال في الأسبوع الماضي، وقلنا إن الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام أخبر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا ترجع إلى أعماله هو، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنه في أمره. هذا ترجع إلى أعماله وترجع إلى كسبه، فينقطع عمله ولو كان نبي انقطع عمله. تجري عليه سنة الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أرواح المؤمنين والأنبياء والشهداء في الجنة. ما هي في القبور؟ هي في الجنة. عرفتم كيف يجي عند القبر يطلب منه؟ وروحه إن كان مؤمن في الجنة، كافر في النار. قد يكون هذا خلاص انتقل الولي صالح وهو كافر منافق في درار ما تعلم نبس عليه. قد يكون مؤمن، فإن كان مؤمن في الجنة روحه في الجنة، وإن كان كافرا ولا منافق روحه في النار. ليش يطلب منه؟ الشمس فيك. الرسول يقول لك لا، الرسول حرم عليك هذا التوسط، حرم عليك هذه الشفاعة، أم اتخذوا من دون الشفاعة؟ قل الله شفاعة دمينا. هل تطلب من الشفاعة الآن؟ الشفاعة أنت ليش ما تطلبها من الله عز وجل؟ لما تسأل الله ما الذي حال بينك وبين الله عز وجل ويقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استغفروا العباد أنا دعاء. أنت مستقبل عباد الله لا تترك دعاء الله مباشرة وتروح غيره. هل عندنا كهنوت وسائط؟ لا بد من الوسائط. هل لا تجد عند النصارى واليهود ما توجد في الإسلام؟ الله الرسول إذا كان حي وترى إجابة أرجع روح له. الرجل المؤمن إذا كان ترى يعني أنت تدعوه ويدعو وتأمل على دعائه. هذا اسمه أشكال دعا لك ولا ما دعا لك تدري؟ هذا الذي يقول اللهم يسر الإسلام أمره وأنت تسمع تقول آمين وتؤيده داخل هذا الميت تسمع ولا يسمع؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرهم. العلماء يقولون طلب الشفاعة كفر من غير الله عز وجل وهذا منها. نعم. أحسن الله إليكم. هل الحجاج كفره بعض الصحابة؟ لا نعرف أحدا من الصحابة كفره، لكن من التابعين من كان يرى كفره هو مخطئ خطأ وخطأه العلماء عصره بارك الله فيكم. فطبعا كما قال ذكر ابن سعد عن أيوب، أظن أيوب كان مع مسلم بن يسار وخرج مع جيش الأشعث ما يحارب لا بالسيف ولا برمح، قال الحمد لله أنا ما شارك في هذه الفتنة والله لا برمح ولا بالسيف. قال له لكن ما أظنك يا فلان في من رآك من جهال الناس؟ فقال والله ما خرج فلان معهم إلا لأنه مع الحق، ثم راح قاتل حتى قتل. فبكى وبكى وبكى وبكى حتى قال ندمت، ثم قال ما من أحد منهم قتل إلا ورغب به عن مصرعه. يعني مصرع هذا ما نقول شهيد، الله أعلم، وليت مات في غير هذا الباب، ريت قتل في معركة من معارك الكفار، أما هذا المصرع الذي صرعه في قتال الحجاج مرغوب عنه، الله أعلم إيش حالهم. ومن عاش منهم فقد ندم. كيف عندك أخذ بالقول في الحجاج؟ الحجاج وهم قد رجعوا وندموا، رجعوا وندموا وانتقدهم إخوانهم اجتهدوا فأخطأ غفر الله لهم، يا من صعيد ليه غفر الله لهم، اجتهد فأخطأ أخطأ أخطأ أخطأ غفر الله لهم، ليس من الخوارج حاشا، لكن ترجح له أن الحجاج كافر وهو مخطئ، وهو مخطئ بارك الله فيه. أنس المالك موجود والصحابة موجودين ما كان فضل، وكان يصلوا على الحجاج ويحجوا معه. ابن عمر مات آخر حجة وهو يصلي على الحجاج ويروح معه ويقف معه. ابن عمر فقيه تعرفون هذا في البخاري مسلم، لما ذهب قال عبد الملك يعني اقتدي بابن عمر أو كما قال، والحجاج يسلفوا بالاقتداء بابن عمر، فذهب إليه عند الزوال فقال ماذا أصنع؟ قال له سالم أبوه معه إن أردت السنة فهجر بالصلاة أو كما قال. سأل الزر ما يجب السنة؟ قال ما يجب السنة، هل السنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شهد ابن عمر معه وفي هذه الحجة مات ابن عمر بارك الله فيه. شيخنا أحمد الله بي بعض مسؤول في مسألة اختلفه في مسألة التشريع على أهل الجاهل، ويقول مثلا الإمام أحمد شدد على حاكم الحاكم، ولكن تجد أن الله أن التشريع يستشهد بكلامه الحنوية. استشهد بكلامه في أي قضية؟ ذاك في وقته يرى الناس يضلون به لأنه يكاد يكون قرينا لأحمد، فلو سكت على أحمد لضلوا به ووقعوا فيما وقع فيه من البدعة، والبدعة التي بدعه بها هي التوقف أو القول بالكلام النفسي. تابع في ذلك أبا سعيد الخلاب فأمر أحمد بهجرانه فهجره الناس، وهذه مصلحة راجحة للأمة لا بد منها. أما وقد مضى زمان والرجل كان على السنة إلى هذه القضية، كان زهد عنده، وراء عنده، صلاح عنده، فقه عنده عنده عنده بارك الله فيكم. هم من يقول إن أخبار أحد في ذي العلم مناسب السنة أخطأ في هذه القضية رأى أحمد وهو الصواب أن يتشدد في حقه وأن يأمر بهجرانه وأن يحذر منه، واعتبره بوابة للجميع، واستمع الناس لأحمد، فقهاء وأئمة ومحدثين وإلى آخره. فما نقول السلف السلف السلف وقتصف اتفقوا سلف وقتصف اتفقوا على هجران هذا الرجل. يا أحمد ابن تيمية بعد كان بقرون والناس غرقوا في تعطيل الصفات وهم يثقون في هذا الرجل مثلا، فاجتهد بيته وتركه اجتهد ونقل نصا معه الواثق فيه في إثبات الصفات واثق حتى يكون حجة على هؤلاء الذين لا يحترمون هذا من الصوفية وغيره. نعم والصواب ما أحمد، صواب ما أحمد في هجرانه وتحذير منه. ابن تيمية حكى الإجماع على وجوب التحذير أهل البدع، فكونه يأخذ جزئية من واحد اجتهد فيها ما يقال إنهم اختلفوا. تيمية يؤيد أحمد في وجهة الحاسب وغيرين خذ هذا. أحسن الله إليك يا أستاذ الشيخ، أشكل علي هذا من أهل الأمر إذا جاء رجل إلى مصر فقال له ادع الله، هو نفس السؤال هذا السائل لم يكن بالميت بين العبادة، فهل يعد على الشركة أو يدعى في الشركة؟ هو نفس الشيء طالب منه الشفاعة، والشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل. نعم نعم. هذا يقول ما حكم التبول في المغسلة واكفا علم بأنها داخل الحمام؟ يا أخي الحمام عندك بلو في الحمام كيف تبول في المغسلة؟ هذا شيء مستكبر، لكن نقدر نقول حرام يا ولدي، ما نقدر نقول حرام، لكن هذا أظنه ما فيه مروءة شوية. نعم هو أكثر وقوفه في المغسلة، وفي المغسلة في المغسلة معروفة، المغسلة هذه اللي وصلنا فيها يعني لو يعرف الناس أنك تبول في المغسلة هذه ويجون أكلون ويجون يغسلون يعني تعافي الفصل هذا وتستكبر. نعم الله تعالى. ما الفرق بين بينهم فروق؟ أولا أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني تاريخ أنه كان من المعتزلة ثم ترك الاعتزال، أيد المعتزلة وعاش 40 سنة يأيده، ثم هداه الله وانتقل مرحلة إلى مرحلة أبي سعيد وكلاب، ثم انتقل نهائيا إلى منهج أهل السنة والجماعة، بقي عليه بقايا بسيطة يغفر الله له فيها. أما الماتريدي فهو جهمي، هذا تأويلات القرآن له موجودة، جهمي من أساسه، ما هو على مذهب أهل السنة أبدا. وبعدين لما انحرف الأشاعرة والتقوا مع الماتريدية هذا صار إخوان، بينهم فروق. يعني فروق من سالم في 14 مسألة عدها السبكي في كتابه الطبقات، 14 مسألة بارك الله فيك، منها القول بالحكمة، الأشاعرة ينفون الحكمة والماتريدية يقولون بها، وأشياء أخرى يرجع لها في كتاب السبكي وفي كتب العقائد. نعم كلهم حرب على السنة وعلى نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض الناس يقول أنا وجدت بعض كتب الماتريدية يكفرون أحمد بن حنبل لأنه مجسم، عرفتم؟ هذا من كتب الأفغان أنا وجدته اشتريته بس ضاع علي، والله كفر أحمد بن حنبل، كفر أهل السنة المتقدمين لأنه مجسم عندهم. والسبكي، السبكي نفسه يكفر أهل السنة يسميهم مجسمة، بارك الله فيك. مسألة ليس أهل الأشاعرة خاصة غلاته قبورية وخرافات وبدع، ما يميئها إلا الإخوان المسلمون. تقول لك أهل الأشاعرة مش هيقرأ لهم، يقرأ أهل السنة وفردد عليهم، شوف كم الفروق الهائلة بينهم وبين أهل السنة. نعم يقول السائل بعض الناس يقول إنه لا فرق بين البدعة والكفر، فإذا ابتدع أحدا وقع في البدعة في العقيدة مثلا يلزمك أن تكفر، فما ردكم على هذا؟ هذا القول ما أستغفر الله ما أدري من أين له هذا الكلام، هذا مو صحيح. من قال هذا الكلام أنك إذا بدأت الإنسان كفرته؟ من يقول هذا؟ أنا يقول هذا أحد لا أعرف هذا القول أحد، هذا من الجهل والجهل بالله. أنا أفرق بين المبتدعة وبين أهل الكفر، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، هذه الفرقة ما نكفر إلا الروافض والجهمية، من السلف من كفرهم بارك الله فيك. أما بقية الفرق المرجئة معتزلة فلا يكفرونهم بارك الله فيك، فمتحاسبين عليهم بأنهم مبتدئة وضلال وفي النار. طبعا ما أراد الله يدخل في النار منهم بارك الله فيكم، لأنه ليس إذا كان إنسان من هذه الفرقة محكوم عليه بالنار أن كلهم يدخلوا النار، لا، قد ينجو بعضهم بسبب الأسباب، لكن هذا الطريق الماشي فيه هي طريق النار، هي طريق الجنة. فيجب علينا أن نرجعوا إلى الصراط المستقيم الذي قال الله أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبله. فأما أنك إذا بدأت الإنسان كفر فهذا ما الكبير والجهل، نسأل الله العافية. نعم. يقول الثالث شيخ، ما رأي استدلال الشيخ ابن تيمية على النوع الثاني من البينية على المعصية مع ثبوت عقيدة ابن تيمية في الحلال والحرام؟ ما هو استدلال الشيخ ابن تيمية على النوع الثاني من يطيع العلماء في المعصية مع ثبوت عقيدته في الحلال والحرام؟ وما وجه استدلاله على هذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف؟ يعني إذا الصحابة رضي الله عنهم لما عثمان مضعون وزملاه شربوا الخمر وتأولوا قول الله تبارك وتعالى، استحلوا شرب الخمر، بشربوا بناء على تأويل الآية قال الله تبارك وتعالى لا جناح لا جناح الذين آمنوا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا الآية لا جناح الذين آمنوا ليش ليس الذين جناح ليس الذين جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال احنا آمنا واتقينا وأحسنا وهذا حلال لنا، وهذا من الطعام أو من الشراب وحلال لنا. فلم يكفرهم الصحابة، قالوا إن بقوا على استحلالهم كفروا، إن بقوا على استحلالهم يستتابون، فإن أصروا على الاستحلال كفروا، وإن اعترفوا بأنه حرام أقيم عليهم الحد، فما كفروهم إلا بالاستحلال بعد إقامة الحج عليهم. فإذا استحل الإنسان الحرام بارك الله فيك كفر بعد العلم كما تقدم لنا، وإذا استحله جهلا أو أطاع هذا الإنسان وهو غير مستحل فلا يكفر بناء على مثل هذه القصة. نعم. يقول الثالث، ما هو مكان سياسة الإسلام ومن أين جاء كلمة سياسة؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعرفون شيئا من السياسة أو ما يحصل ذلك جزاكم الله خيرا؟ السياسة هذا اصطلاح، وإلا كما يقول ابن القيم في الطرق الحكمية السياسة هي العدل، لكن نحن جاريهم على هذا اللفظ، السياسة هي العدل. ها الله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث في بأس الشديد ومعافل الناس، يقوم الناس بالعدل، العدل. فالسياسة هي العدل في الإسلام، ها، والإمام العادل والإمام الجائر وإلى آخره. لكن مدام يعني لا مشحقة في الاصطلاح، إذا سموا هذا سياسة شرعية، ابن القيم له كتاب اسمه السياسة الشرعية، ابن القيم له الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، فلا خلاف في اللفظ أو لا اعتراض على اللفظ إذا كان يحمل معنى صحيح. إذا قلنا سياسة الإسلام أو السياسة في الإسلام ونريد السياسة الشرعية المنبثقة من كتاب الله وسنة الرسول فلا حرج في ذلك بارك الله فيكم. وأما سياسات الإسلام الموجودة الآن وتجد الديمقراطية من الإسلام وتسميها سياسة إسلامية والاشتراكية من الإسلام وسياسة إسلامية وضلالات كثيرة كلها تدخل في السياسة الإسلامية، فهذا لا نوافق عليه، ومبدأ ميكاتلي غاية برسل وسيلة من السياسة الإسلامية إلى آخر الضلالات التي أخذوها عن اليهود والنصارى والماسون واطلقوا عليها لفظ السياسة، فهذا لا نسمي لا سياسة ولا رئاسة مع الأسف. فإسلامي ولا نعم. والله أنا أعرف أن القضايا له كتب يعني فيها ضلالات كثيرة جدا، وفي الحلال الحرام رد عليه الشيخ الفوزان يعني بكتاب الحلال الحرام، ولا وناقش الشيخ الألباني في تخريج أحاديث الحلال الحرام، والرجل يعني نشيط في الباطل، نشاط قوي جدا مع الأسف الشديد في نصرة الباطل ونشره ومخالفة السنة وتأييد أهل البدع والدعوة إلى الضلال، ويقول النصارى إخواننا، وليه تقول النصارى هم إخواننا بارك، ويا ويلة تقول الأشاعرة يعني هم من أهل السنة إلى آخر مناصرة الباطل، والولاء للروافض كما هو واحد من قيادات الإخوان من كبار قادة الإخوان الذين حرفوا هذا الدين على الأسف الشديد. نعم. لا نقدر نقول بدعة، في حديث يعني ضعيف يعني قد يرى تحسينه بعض العلماء، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر وهذا من عمره لا تنسنا من دعائك يا أخي. هذا الحديث أنا درسته في توسط الوسيلة وتبين لي ضعفه، وساقه شيخ الإسلام على أنه يصلح الاحتجاج في نظره، ففي حدود علمي ضعيف، قد يكون شيخ الإسلام اطلع على ما يؤيده الله أعلم، أنا هذا حدود علمي تبين أن الحديث ضعيف. نعم. لكن لو إنسان بنى عليه يعني لا تنسى بدعك الصالح يعني ما نبدوه ولا نقول خطأ. نعم. هل يجوز الدعاء والصلاة على النبي، ومن الذي يجوز الدعاء والذي لا يجوز الدعاء، وما هو الراجح في هذا الأمر؟ الراجح أن الدعاء يصل، الدعاء للأموات يصل، الصلاة عليه والدعاء له يصل، وكان الرسول يخرج إلى أهل أحد وخرج في آخر موته وصلى عليهم أن يدعو لهم، وخرج البقيع ودعا له عليه الصلاة والسلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره. فالدعاء مشروع لا غبار عليه ولا خلافه، الصدقة مشروعة يعني أن أم افتلتت ولو تكلمت لتصدقت، أذا تصدق أنها قال نعم، والحج عنه يجزئ، الصدقة تجزئ، الدعاء يجزئ، لكن قراءة القرآن هذا الذي عليه الاعتراض، تقرأ القرآن وتهدي ثوابه على الميت كما يفعل كثير من الناس بارك الله فيكم، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مشروعا لبدأ به رسول الله لفعله ودعا الأمة إليه ووجههم إليه، فلم يعرف عنه أن قرأ القرآن على ميت من أقاربه ولا من غيره، ولا أمر بذلك. ويقول هناك قاعدة، إذا كان مقتضي موجود وانتفى المانع في أمر من الأمور، يعني مقتضيه موجود وموانعه منتفية ولم يفعله رسول الله، فتركه والسنة وفعله والبدعة، فيعني طلب الثواب من الله موجود، الرسول يعلم أن القرآن الحرف من القرآن بعشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف والألف حرف ولا ميم حرف ولا لا لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولا ميم حرف ولا ميم حرف، يعرف هذا أن في الحرف عشر حسنات. ومع هذا هل بخل الرسول على أصحابه الذين ماتوا قبله بقراءة القرآن؟ هل بخل على الأمة بأن يرشدهم ووجههم إلى التقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن على الأموات؟ حاشاه وكلا، أنصع الناس وأحرص الناس على الخير، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عرفتم حريص عليكم من وراء الله ومعرفته ورحمته وعلمه ما أمر بذلك، لا شك أن السنة حق السنة والحق حق الحق هو فرض القراءة على الأموات، قراءة القرآن صدقة شرعا، الدعاء شرعا، الحج شرعا، من معته عليه صوم فمعه ولي شرعا، والصواب في هذا أنه صوم النذر، صوم النذر بارك الله فيكم، أما قراءة القرآن فليس بمشروع. نعم. الله قرأت هذا الكتاب، ما قرأت هذا الكتاب ولا رأيته، لأول مرة أسمع عنه. نعم. اقترح على الجامعة تطلبنا وإحنا نختار أنواع غير هذا، هذا يزعج الناس، خافون الناس، كل واحد يتصور أنه من أداة التوحيد. حياكم الله، الله يبارك فيك.